490-950 ولا زورونا على الموقع www.radionefzawa.net. 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفم. أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. تم الاشتغال على واقع الصحة النفسية لذوي الإعاقة بقبلي منذ سنة 2019 اعتمادا على مؤشرات ونظرا لارتفاع الظاهرة. وهذا كما أفاد عاطف منصور المربي المختص عن جمعية ابتسامة بدوز لدى تدخله الهاتفي اليوم 4/13 جويلية. اشتغلنا على الصحة النفسية منذ 2019 يعني انطلاقا من مؤشرات ومن ظاهرة يعني كثرة الشكيات ولا وطلبات هدية. ولاحظنا احنا كي في 2019 بعد الملتقى الدولي الأول ومكننا الحضور الدولي الموجود اللي هو فيها كفاءات كبيرة من المستوى الوطني والدولي. من أهم التوصيات من أهم المؤشرات والأرقام ومن أنه هو المستوى المستوى الصحة النفسية وعدم خاصة من مشكلة الطب النفسي الأفريقي في تونس يعني مشكلة كبير. وقت اللي حبينا نعمل من إحصائيات وحاولنا تبعنا مع منظورينا ومع مختلف الناس اللي تقصد الأطباء في صفاقس وفي نتير وفي تونس وغيرها وجدنا أن فاتورة الطب النفسي لأطفال فاتورة النفسية فاتورة الصحة النفسية باهظة جدا وأن عندنا مئات العائلات هي معناها قاعدة تقصد الطب النفسي والصحة النفسية بشكل عام بشكل دوري كل شهرين تقريبا. وحسبناها حتى سواء اقتصاديا او سواء نفسيا يعني مشكل كبير. هناك عدد كبير معناها لا يتجاوز تقريبا 20-30% اللي قادرين يمشوا المواعيد بشكل منتظم. البقيه يعني هم بشكل متقطع. وهذا وتابع محدث نبزة وفهم أنه نظرا لارتفاع تكلفة الصحة النفسية 2 فقط قادرين على تحول العلاج من جملة 10 أشخاص. لكن وفي سنة 2019 ومع تكثيف الجهود وإبرام شراكات مع الطب النفسي لتطوير المنظومة جعلت الجمعية تدعم موضوع الصحة النفسية في الجهة على حد قوله. معناها العلاقة ضعيف جدا يعني تقريبا على 10 فما تقريبا في البداية فما 2 تقريبا يقدروا يمشي. في 2019 حاولنا نكثف جهودنا وبعد عمل وبعد أبرمنا اتفاق وأبرمنا شراكة مع قسم الطب النفسي في طوما بالجيبة مع الدكتور حاتم عشاش وقلنا كي نشتغلوا يعني على الصحة النفسية ما نشتغلوش كان على أطفال في رطيبة واحد لأن موضوع الصحة النفسية يمس العائلة يمس كما شرائح مختلفة لازم نشتغلوا على أرضية كاملة باش نجموا نقيموا باش نجموا نطوروا منظومة الصحة النفسية. ولما لا مادام احنا تمكنت الجمعية من أن هي تجد حلول وتجد شركاء معناها يدعموها في هذا الموضوع علاش لا الجمعية يعني ما تكونش في إطار مساهمة مجتمعية في إطار دعم الصحة النفسية بل تشتغل على الصحة النفسية بشكل عام. وأكد منصور على أهمية الشركات وتوسيعها في الصحة النفسية لإيجاد مقاربة شاملة وأشار في الإطار إلى العمل على برامج تكوين الإطارات على مستوى الجمعية إضافة إلى قدوم قافلة طبية في الفترة القادمة وفق ما جاء في تصريحه التالي. الجمعية قاعدين نطور في مستوى منظومة الشراكة في معنا مع طبعا مع عديد الأطراف خاصة مع طوما برجيبة وقاعد إن شاء الله عندنا إن شاء الله قافلة طبية المدة الجاية قاعدين إن شاء الله نخرج المدة الجاية إن شاء الله عندنا برنامج المدة الجاية إن شاء الله برامج تكوين الإطارات المختصة في المراكز الجمعية في مستوى التدخل في طلب مستوى تحت شرف الطبية. الشراكات هذه مهمة جدا الشراكات هذه وتعاون بتوسيع الشراكة في مستوى والمستوى مستوى التأثير هذا مختلف الكفاءات الجامعية ومختصة الدولية هذا مهم جدا هذا يعطينا مقاربة شاملة. في الشأن الوطني تم تمديد في أجل تحيين مراكز اقتراع الناخبين للاستفتاء 2022 إلى غاية يوم الخميس 14 جويلية منتصف الليل. أجرى عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مساء الثلاثاء 12 جويلية اجتماعا مع أعضاء سفارة تونس بالدوحة للوقوف على مشاغل أبناء الجالية التونسية بقطر. وتسريع المعاملات القنصلية والإدارية لفائدتهم. وأكد الوزير على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع من جودة جميع الخدمات المقدمة للجالية بما يسهم في مساعدتها على تضليل مختلف الصعوبات التي تعترضها، إضافة إلى تأمين أوفر ظروف النجاح للمشاركة في الاستفتاء. وكذلك حسن الاستعداد للاستحقاق الرياضي الدولي الذي ستستضيفه قطر موفى السنة الحالية. وفي هذا السياق أبرز أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة أبناء الجالية، من ذلك إفاد فريق عمل مؤقت من الإدارة المركزية لتعزيز الفريق القنصلي بالسفارة والمساعدة في تسريع وإتمام جميع المعاملات القنصلية العالقة، لا سيما فيما يتعلق باستخراج وثائق الحالة المدنية أو جوازات السفر. وقد وصل الفريق إلى الدوحة وشرع في القيام بمهامه. تعزيز فريق العمل الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة بأعضاء جدد من السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني، وذلك في إطار الحركة السنوية، وسيصلون الدوحة في غضون اليومين القادمين. إدراج سفارتنا بالدوحة ضمن منظومة استخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد. تحيين منظمة الجالية التونسية بقطر وإعادة تطبيق مدنية. الشروع في رقمنة الملفات القنصلية. وطنيا وفي إطار آخر، تحدث نائب رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين في سياقة السيارات والعربات والسلامة المرورية توفيق العبيدي عن شروط والإجراءات الجديدة للحصول على رخص السياقة. وقال في مداخلة إذاعية له أنه من بين الإجراءات الجديدة عدم إعادة اختبار السياقة في صورة عدم نجاح المجتاز في الكرونو واعتباره امتحاناً مستقلاً بذاته. وأضاف أيضاً أنه باش يتم تحديث ساعات التعلم على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أنها قد تتجاوز 30 ساعة وفق قوله. ونفى العبيدي ما تم تداوله بخصوص صدور مقرر وزاري بخصوص تحديد ساعات التعلم ب 32 ساعة خلافا لما تم ترويجه. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزاوة بوانات ولا على باج فيسبوك نفزاوة فم. دمتم في أمان الله. نفزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس.

بعدها غير زوا اف ام. نفزة وميديا شاركونا وعمل لايك. سمع سمع سمع سمع سمع طلت بلغة بياض وعم تمشي بدالع سمع على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. قلبي اللي حبك فيني صعب سامحك بعد جرحك واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشيني حتى لو ما سمحتكيش صعب سامحك بعد جرحك واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشيني حتى لو ما سمحتكيش علشان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات إذا انت ركبتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف وإذا انت فليتي يعني خرب بيتي نبزاوة أفل تبعنا وخليك محفل حسب التوقيت المحلي لمدينتك باللي وضواحيها وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينتك باللي وضواحيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Albert, tu nettoies. Et toi, Albert. عربي تونسي شرقي طرب وغيرها من الألوان الموسيقية نفزاوة اف ام. وغيرها من الألوان الموسيقية نفزاوة اف ام. Oh, نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا نجمة قطبية طلت عقب الليل عليا سمرة خمرية خزرتني بعيون غزالة شهلت عيني من ديك الخزرة المذبالة عينيها من الفرحة قلت لها مرحى ضحكت عينيها من الفرحة وقالت لي صحة والمبسم جوهر يتليلة ومركب سبحة ينطق بحر وصل بسميلة غربية يا زين البية قلت لها أصلك غربية بنت الحمرية من وهر الناس الجوية لا ضحكت لو خي وخزرتني وقالت لي لا يا لا أصلك ما يخفاش علينا قولي يا زينة أصلك ما يخفاش علينا بنت قسنطينة بنت العلم وبنت الآلة ضحكت لحنينة وخزرتني وقالت لي لا لا قلت لها ساهل نقرا في عينيك الأصل بنت القبايل ناسك يا طفلة رجالة والزين الكامل ضحكت لي وقالت لي لا لا لا لا وقالت لي لا يا لا يا زين العلجة انت بنت الام البهجة يا زين العلجة انت بنت الام البهجة بنتي من لهجة بنت القصبة يا خبالة ضحكت الغنجة وخزرتني وقالت لي لا يا لا نطقت البية وقالت لي اصلي عربية نطقت البية وقالت لي اصلي عربية جزائرية وبلادي في كل عمالة واسمي حورية واللي كسبوني رجالة 89.9 اف ام. بدل الموجة ووصل صوتك. ساعة أفام صوت نفسه والعالي عرض إشهاري ببليسيتي سوكي جيم تشارككم أفراح العيد. إيه المرة هذه مع بروميسيون العيد سوكي جيم توفركم شالي مو أجاز بثمانية لاف برد. فش تستنى أخلط خض بيك سوكي جيم تتمنيكم عيد سعيد. تحب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة. تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفش تستنى كلمنا على 97-355-464 بالبلد. عرض إشهاري ببليسيتي نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. جرحي ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على وراح برمح جرحي ما شفي بعد الوجع مهما غفي جرحي مهما تعتذر عذرك على وراح برمح كل آه عم تطرق عتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت معه الضحكي كل آه عم تطرق عتب عبابك وتبكي كل يوم عن عيني رحت راحت معه الضحكي عودت قلبي على الأسى عودت على الفرقة كل القصص يلي معك تمر مثل مرقى رح أعيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح أمحي عطر اللي بقي منك على تيابي رح أعيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح أمحي عطر اللي بقي منك جرحي ما شفي راجع لي بالوقت البقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بداويك راجع لي بالوقت البقي مكسور كل شي فيك تترجى نرجع نلتقي تعرف أنا بداويك يلي بعد ما بتعرفوا دمعتي من عيني اختفوا وأشواقي صاروا ينطفوا مطرح ما كنت خليك رح عيش عمري اللي بقي كله على حسابي ورح امحي عطر اللي بقي منك على جرحي ما شفي نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس مهما يكون